بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوم كيواني تاريخ 15 من شهر الله المحرم mwaka wa 1441 katika darsa kitabu akhlaqu hamalat alquran imam abi bakr muhammad ibn alhusain alajurri rahimahullah ta'ala sharh fadilat alshaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلسوما katika kikao kilichopita utangulizi الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى نتكاهيدي kwa leo باذن الله تعالى moja kwa moja tutaingia katika kusoma kitabu akhlaqu hamalat alquran na taaliqat alizoziweka Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah ahaqqu mastuftiha bihi al-kalam alhamdu li mawlana al-karim وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قوله أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحمد الله سبحانه أمفنغوا نكوان زمواندش رحمه الله وكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم سف وهو أحق ما بدأ به الكلام وأولى ما بدأ أو ما يبدأ به نا كم حميدي الله سبحانه وتعالى أكم سيف الله سبحانه وتعالى ديو منينو يليون حق زيدك وانزليوا كتك مزموم زيوتي نانديو aula zaidi katika vile vinavyoanziliwa mazungumzi. Wallahu subhanahu iftataha kitabahu bilhamdi, Allah subhanahu wa ta'ala amekifungua kitabu chake na kukianzisha kukum himidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kana mwenzako usumpa mwenzo. Kuna usamu na kitabu? Unacho. Kana mwenzako. Na unangina wana kitabu. Nyote mna kitabu? Kuna mtu ambaye hana kitabu na kitimada na kitabu? Na mwenzako mbukhiru. Kitabu metosha. Na wewe. Na wewe. Wewe kitinomu. وإلي وبيلي بارك الله فيك. قال والله سبحانه افتتح كتابه بالحمد. الله سبحانه وتعالى أميانزا نكو كفنغوا كتابو شاكي وكتاج سفزاك جيما كفدي حميدي الله سبحانه وتعالى وافتتح عددا من صوره بالحمد Na kuna sura kadhaa katika Qur'an ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa kujihimidi nafsi yake. Alhamdulillah. Kama kwa mfano suratul Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala kaanza alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Suratul Kahf, alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Na nyinginezo. وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. قوله فنحن نحمده به أي بما حمد به نفسه في كتابه. سيسي بيتم حميدي الله سبحانه وتعالى نقوم سيفو وحمدي أنبي الله سبحانه وتعالى أم يسفنا نفسياك كتك كتاب شاك. Kisha akaanza na aya suratul Kahf. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sifa njema zote, alhamdulillah, anastahiqi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amemteremshia mja wake kitabu wala hakukifanya kitabu hicho kiwe kilichopinda. Qala Sheikh Abdul Razzaq, lamma kana mawdu'u hadha alkitabi 'an adabi hamalat alqur'ani wa akhlaqihim, nasaba albad'u bihadha alhamdulillahi ta'ala 'ala minnatihi al'azima. Kwa kuwa maudhu ya kitabu hiki yazungumzia adabu za waliobeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika vifua vyao na akhlaq, ikanasibiana kuanza kitabu hiki kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake kubwa alizowapa waja wake. وفضله الكريم بفضلك الله سبحانه وتعالى بإنزال هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم وكترم شيك كتاب قمت مواك صلى الله عليه وسلم مشتملا على ما فيه هداية الخلق وصلاحهم وفلاحهم وهذه أكبر النعم وأفضلها على الإطلاق. كتاب ambacho ndani yake mna uongofu kwa viumbe na kutengenea kwao na kufaulu kwao. Hii Qur'an, lau kama watu wataisoma na kuizingatia, ndani yake kuna uongofu, hidayah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ndani ya hiki kitabu kuna hidaya, kuna uongofu kwa viumbe. Kadhalika kutengenea kwao na kufaulu kwao ni kwa kushikamana na hiki kitabu. Wa hadhihi akbaru an-ni'ami wa afdaluha 'ala al-itlaq. Hakuna neema kubwa kama neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kukiteremsha hiki kitabu kwa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni neema kubwa sana. Walmuradu bi'abdihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akhirul mursalin wa khatamun nabiyyin. Na hapa alipotaja bi'abdihi au akataja ala abdihi, huyu mja anayekusudiwa hapa ambaye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiye mtume wa mwisho aliyehitimisha utume. Yeye ndiye mtume wa mwisho aliyetumilizwa. Pengine mtu aweza kukukanganya akakwambia, lakini si nyinyi muamini kuwa Isa atashuka, kwa hivyo Isa atakuwa ni mtume wa mwisho? La, Isa tayari ni mtume kabla ya kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo atashuka akiwa tayari yeye nani? Ni mtume, si wa mwisho. Alikuwa tayari shafanya nini? Ashatumwa. Kinachokusudiwa hapa mtume wa mwisho kuwa hakutakuja mtume mwingine mpya atakayetumilizwa mbali na wale ambao tayari shafanya nini? Washatumilizwa. Elewa? Naam. Kwa hivyo Isa alayhi salatu wassalam hatokuja hapa kuwa ni mtume mgeni, yani ndio yuanza kupewa utume, la, tayari yeye nani? Ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wao akirudi Isa alayhi salatu wassalam yuarudi kuwa tayari yeye nani? Ni mtume. Lakini mtume wa mwisho kutumilizwa ni mtume gani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wal muradu bil kitabi al Qur'an. أنزل على عبده الكتاب يعني قرآن، وهو خاتم الكتب المنزلة وآخر الكتب عهدا بالله عز وجل، وهو أعظم الكتب وأجلها وأفضلها. نديو كتاب تشمشو كيليتشو ترمشو. كويبو كتاب أمبشو الله سبحانه وتعالى أم ترمش شريا ياكي kuwahusia waja wake kuifuata sheria yake ni hiki kitabu cha Qur'an. Ndio ahadi ya mwisho aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na ndio kitabu kilichobora kabisa, kitukufu kabisa katika vitabu vyote alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake. Wa wasafa Allah tabaraka wa ta'ala hadha alkitab biwasfain, Allah subhanahu wa ta'ala amekisifu hiki kitabu kwa sifa mbili: bi annahu lam yaj'al lahu 'iwaja wa bi annahu qayyimun. Mwanzo ni kuwa kitabu hiki Allah subhanahu wa ta'ala hakukifanya kilichopinda. Tena Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuata akisema qayyiman, kilicho sawa sawa, kilichonyoka. أما وصفه بأنه لم يجعل له عوجا لبسيما كوا هكو كفانيا كلي تشوبين دا، أي أن أخباره لا كذب فيها، خباري زي زوكو ندانيو هكي كتابو هزين وونغو ندانياك، وأوامره لا ظلم فيها، نما أمريش وليوكو ندانيا قرآن هيانا ظلما لديك. فهو كتاب لا عوج فيه ولا كذب في أخباره ولا ظلم في أوامره. نكتاب أنباتو حكيكو بيندا حكونا خبار زوونغو لديك حكونا ظلما كتك ممرشوك. ومعنى وصفه بأنه قيم أي مستقيم. الله سبحانه وتعالى alipokisifu hiki kitabu kuwa ni qayyim, kusudia kuwa ni kile kilichonyoka, kilichokuwa sawa sawa. Wa akhbaruhu akhbaru fadlin wa khairin, khabari zilizoko ndani yake ni khabari za fadla na khairi. Tufdi bil abdi ila kulli fadilatin wa rif'a, khabari hizi zampelekea mja katika kila jambo lililo bora na kila jambo ambalo litamnyanyua. Wa awamiruhu awamiru salahin wa zakatin, na maamrisho yaliyoko ndani ya kitabu ni maamrisho ya kutengeneza na maamrisho ya kutakasa. Tufdi bil abdi ila ali darajat, maamrisho yanampeleka mja katika daraja za juu. ورفيع الرتب وهدايته وهداياته siratun mustaqim, na miongozo iliyoko ndani ya hii Qur'an ni njia iliyonyoka, tufdi biman lazimaha ila jannatin na'im, njia ambazo zampelekea anayezilazimu katika njia iliyonyoka mpaka kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال سبحانه وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. قيما كليتشو سوا سوا لينذر بأسا شديدا من لدنه إلي كتوي أنيكالي كتوك كواكي الله سبحانه وتعالى ويبشر المؤمنين نكي وبشري وأميني الذين يعملون الصالحات واؤمني وتنداو مما وبشريه كوانبا ان لهم اجرا حسنا وتطاط اجرا مزوري kutoka kwa الله سبحانه وتعالى ما كفينا فيه ابدا وكاي همو ميلله. قوله لينذر باسا شديدا من لدن فهو كتاب نذارة وبشارة ni kitabu cha maonyo na kitabu cha bishara. نذارة لمن عصى وأعرض وتكبر وجحد وعاند من العذاب الشديد الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمعرضين المعاندين المستكبرين الظالمين. ni maonyo kwa yoyote yule atakaye muasi Allah subhanahu wa ta'ala, akapuuza na kukengeuka, akafanya kibri, akakanusha na kufanya inad, aonywa kutokamana na adhabu kali aliyoiandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watakaopuuza na kufanya inadi na kibri madhalim. Wa bisharatun لمن وفقهم الله سبحانه وتعالى للإيمان به. نني بشارة كوالي أمبو الله سبحانه وتعالى أموافكيشكم وميني وبما أمر به. نوالي أمبو الله سبحانه وتعالى أموافكيش كياميني يالي أمبو يميمريش وكتك كتابه كنا كيفواتا ولزوم طاعته جل جلاله وكلزميانا نكمطي الله جل جلاله وعبادته نكمعبود وفعل الأعمال الصالحات نكفاني عمل جيما هوا وبشريوا. هيك كتاب شاونيا نشبشريا كيشا. كتاج المؤلف رحمه الله تعالى كهي آية الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. كتك قولي الله سبحانه وتعالى أن لهم أجرا حسنا أي الجنة نبيبو والفوز برضوان الله جل وعز نكفول وجشندي راضيز الله سبحانه وتعالى خالدين في هذا النعيم أبد الآباد وكايم ليلك كتك نعمة نستريك مهي. قال والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. سفن جيما زوتي نستحق الله سبحانه وتعالى عن بين ذاك ذيوتي في ذيوم بنغوني نكتك أرضي. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله أي ملكا وعبيدا. فما في السماوات والأرض كله ملك لله. vilivyomo mbinguni na ardhini vyote ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa man fi samawati wal ardh na wale waliomo katika mbingu na ardhi kulluhum abidun lillah jalla jalaluhu wote ni waja wake Allah jalla jalaluhu. وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى نوته وكوتشيني يمipangilio yake aliyoyapanga Allah subhanahu wa ta'ala na vile anavyowapeleka hakuna anayetoka nje ya mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala لا خروج لأحد منهم عن تدبيره جل جلاله فهو المدبر وهو المسخر لا شريك له يعني أنا يبانغا لأنني أنا يبليك مامبو نكو ذليليش مامبو يكيند كما نفتك إيه الله سبحانه وتعالى وله الحمد في الآخرة نصيفا نزكيه كتك أخيرا قال خص الحمد في الآخرة مع أن الحمد لله في الأولى والآخرة هابا أمي خصيشا كوا صفة زوت نجيما نزكيه كيشو آخرة فموجنا كوا صفة زوت نزكيه نجيما الله سبحانه وتعالى هابا دنيانا كيشو آخرة لكن أكا خصيشا آخرة كونيني لأن الآخرة يظهر فيها من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا كوا سباب كيشو آخرة zitadhihiri zaidi sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala njema kuliko hapa duniani wa huwa al-hakimu al-khabir ay af'aluhu kulluha an hikma vitendo vyake vyote Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake muna hikma yadha'u al-ashya'a mawadhi'aha aweka kila kitu mahala pake والخبير أي المطلع على بواطن الأمور وخفايا الأشياء كما هو مطلع على ظاهرها وعلنها الخبير نيولي أنا يونا مامبو يليوفيشيكا مانا فيتو فيليوفيشيكا الله سبحانه وتعالى أذيوا أذيونا كذلك كما فيلي أنا فيونا فيلي فيليو ظاهر hivyo hivyo aviona vile vilivyofichika hakuna tofauti sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin billayli wa saribun binnahar mbele Allah subhanahu wa ta'ala hakuna tofauti wa in tajhar bilqawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa hata kilichofichika zaidi kuliko siri Allah subhanahu wa ta'ala akijua hadithu an-nafs mtu akijihadithia nafsi yake الله سبحانه وتعالى سمع ونعلم ما توسوس به نفسه الله يوجه سبحانه وتعالى يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الله سبحانه وتعالى أنا يجوى ينوينجي كتك أرضي na yanayotoka na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda huko wa huwa ar-rahimu al-ghafur na yeye ni mwenye kurehemu mwenye kusamehe subhanahu wa ta'ala fi hadha bayanu ihatati ilmihi wa sa'atihi hapa katika sehemu hii ya aya Allah subhanahu wa ta'ala aeleza ukunjufu wa ilmu yake na upana wa ilmu yake kama qala subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imezunguka kila kitu biduni istithna hakuna asichokijua Allah subhanahu wa ta'ala ndio salafu wakitaja katika aqida wasema alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu وما لا يكون لو كان كيف يكون الله سبحانه وتعالى أجوا vile vilivyo tokea na vile vinavyoendelea sasa hivi kutokea na vile vitakavyotokea mustakbal na yajua vile ambavyo havitatokea lau kama vitatokea vitatokea vipi ushahidi gani kufara watakapoona adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wataomba na kusema ya laitana nuraddu wataomba laiti kama watarejeshwa wapi duniani ili kutengeneza amali zao Allah subhanahu wa ta'ala kweli atawakubalia ombi lao hili naam hawakubali hawarejei tena duniani. Lakini Allah asema walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun, lau kama watarejeshwa duniani watarejelea yale yale waliyoyafanya mwanzo, waongo tu wao. Pamoja na kuwa hawatarudi, lakini Allah ajua mpaka kile ambacho hakiwi, lau kama kitakuwa kitakuwa vipi. Allah subhanahu wa ta'ala hilo pia alijua, kwa ilmu yake imeenea kila kitu. Kwa kama kala Allah ta'ala wasi'a kulla shay'in ilma, faqawluhu ya'lamu ma yaliju fil ardi ay ya'lamu kulla ma yaliju fil ardi, Allah ajua kila ambacho chaingia ndani ya ardhi, kila kinachoingia ndani ya ardhi akijua. Min budhurin, katika tembe zile zinazozikwa katika ardhi ili kuupanda mmea. Wa amwat, na maiti. Ila ghairi dhalika la yakhfa alayhi minhu shay, na vinginevyo hakuna kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa ma yakhruju minha ay min thimarin wa nabatin wa miyahin wa ghairi dhalika, na vile vinavyotoka katika ardhi katika matunda na mimea na maji na vinginevyo. Wa qawluhu wa ma yanzilu minas samaa ay wa ma yanzilu minas samaa'i min matarin aw malaa'ika, na vile vinavyoteremka kutoka mbinguni katika mvua au malaika. Wa qawluhu wa ma ya'ruju fiha, na vile vinavyopanda huko juu. Ka'uruji almalaika, kama kupanda kwa malaika. Wa su'udi alkalimi at-tayyibi wal a'mal, na kupaa neno zuri na amali njema. Ilayhi yas'adu الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله وهو الرحيم الغفور ختم الآية بهذين الاسمين, الله أختمش آية كما جنياك هاي ما تكوف مويلي. وفيهما ثبوت الرحمة والمغفرة صفتين لله تعالى, نهابك نكثبتيش الرحمة صفة رحمة مغفرة كون صفة مبيل زكية الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا وهو جل جلاله بالمؤمنين رحيم, الله سبحانه وتعالى من يكسميه ما ذنبيوته ما دام مجي تتوبيك الله الله أتمسميه. إيوه إلى ذنبي نشرك, إيوه إلى ذنبي نكتك كبائر الذنوب, ما دام يكو حاي أكرولك الله سبحانه وتعالى الله أتمسميه. نكو وميني نمينجي ورحمة, وكان بالمؤمنين رحيما. قال أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم. قوله أحمده على قديم إحسانه, لأن الله سبحانه وتعالى قديم الإحسان وأبدي الإحسان. الله سبحانه وتعالى إحسانياك هين موانزو ناتبكيا من يكو فني إحساني نويم وجواك هين موشو, لم يزل ولا يزال محسنا موصوفا بالإحسان, هكواتشه كنيوما نهجواتش أيندليا kuwa ni mwenye kuwafanyia wema waja wake, asifika kwa sifa ya wema. Walaysa almuradu bil ihsani huna almuhsanu bihi, na hapa ihsan haikusudiwi kile ambacho afanyiwa nacho ihsan, kama kupewa afya, kama kupewa riziki, la. Wa innamal muradu wasfuhu alqaimu bihi azza wa jalla, ni sifa iliyosimama na dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye ni mwema. فهو لم يزل ولا يزال بالإحسان موصوفا, الله سبحانه وتعالى هنا منزواك ولا هنا مشواك أيندليا كسفيكا نهي صفة أمباكو هكونا منزو نهكونا مشواك أصفيكا كصفة يويما. نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم تزام وسلطانه القديم فالسلطان هنا وصف لله سبحانه وتعالى أسفيه كوا أنا وفلمه أما هون منزواك والقدم هنا المراد به القدم المطلق يعني هو كنيوما أمبكو هكونا منزواك قدم مطلق والقدم له إطلاقان إكتاجوا قديم يبيب معنا بيدي القدم المطلق كنا يكوانزا هي كتنغولية أمبكو هكونا منزو مثل ما دل عليه اسم الله الأول كما كنفان الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر الأول أي الذي ليس قبله شيء يولي أنبايا هكونا قبلها كتوت نكون القدم النسبي كنا كيتو جايزا كوانبيو كيتو فلان هيتي نشكالي نشزماني كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم akieleza kuhusu mwezi mpaka unakuwa kama karara kongwe kama wanavyosema wenyewe shaona ile urjun yatende ile ikizeeka huwa ya au ikikauka huwa yapinda namna hiyo kwa hivyo ndivyo unavyokuwa mwezi pale unapokuwa muandamo qala wa tawatur ni'amihi أي وأحمده على تواتر نعمه والمراد بالتواتر أي التوالي والتتابع ننمحميدنكم سيف الله سبحانه وتعالى ونعم ذاك زناز فواتانا ولا يزال العبد في نعمة تتبعها نعمة نعم لا تعد متوالية على العباد بغير حصر واجا كلا ونبويش ويشكتك نعمة نعمة زينك فواتانا ambazo hazidhibitiki idadi yake wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wama bikum min ni'matin fa min Allah ukijaribu kudhibiti idadi ya neema za Allah huwezi kuzidhibiti kuanzia uamke mpaka ulale wazunguka katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala mbali mbali subhanahu wa ta'ala حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم أم حميدي حمدي يمجى أن يتنبوى نككيري ومولاك كريم وأم انفنز يلي أمبو ألكوها يجوي كما في الآية الكريمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما akakufunza yale ambayo ulikuwa huyajui ikawa fadhila ya Allah juu yako ni kubwa mno wa hadha al-i'tirafu bil minnati wa nisbatuha ila al-mun'im juz'un min hamdillahi ta'ala wa shukrihi ala ni'ma'ihi kama fi al-hadith abu'u laka bi ni'matika 'alayya na huku mtu kukiri neema za Allah kukubali neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake ni sehemu katika kumhimidi na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali kama ilivyo katika hadith abu laka bi ni'matika 'alayya bimaana nakiri neema zako juu yangu qawluhu wa kana fadluhu 'alayhi 'azima wa as'aluhu al-mazida min fadlihi yamalizia Sheikh Abdul Razzaq asema wali hadha ينبغي على العبد كلما ازداد علما ألا ينظر إلى نفسه ينبسا أمجا كلا أنا بزيدك وأنا إلم زيدي أسجتزام نفسياك ولا إلى قوة حافظته وذاكرته ولا ستزامك وأنا حفظي إلي ننغوف ناكمبك في تسانا وذكائه وجدارته ناكونني ورفواك na kwa yeye astahiki wa ghairi dhalika na mingineo katika yale mambo ambayo baadhi ya watu yatizama wa inna ma yahmadu alladhi allamahu ma lam yakun ya'lam amhimidi allah na kumsifu aliyemfunza yale ambayo yalikuwa hayajui wa illa fa kam min unasin 'indahum hafizatun aqwa min hafizatihi wa nashatun aqwa min nashatihi wa lam yatayassar lahum ma tayassara lahu فهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى على العبد فلا ينسى فضل الله عز وجل عليه. لا سيهيفيو ni wangapi katika watu ambao ni werevu kuliko yeye. Chukulia kwa mfano mtu amesoma madrasa, kwa mfano kuna mitihani ufanywa katika madrasa, kuna mtu kila wakati amshinda yeye, number 1 yeye, na yeye pengine yuko chini kabisa. Bimaana yule ana uwerevu Allah amempa, ana dhakaa Allah amempa ambayo yeye hana. Lakini baada ya muda akatokea kuwa yule ambaye alikuwa akisoma naye akimshinda, yeye yule mwingine anayeshindwa akaendelea kusoma, akatafuta ilmu, pengine hudhuria halaqat ilmiya na kadha, kesho amekuwa shekhe afundisha. Yule ambaye alikuwa yuamshinda madrasa akaa chini yake yuasoma. Si kwa kuwa wewe ni mwerevu sana, yule ni mwerevu kuliko wewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaja akakufanyia wepesi wewe kiasi ambacho hakumfanyia wepesi yule mwenzako, kwa hikma zake na uadilifu wake. Kwa hivyo ilmu ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja. Hili jambo asilisahau mtu akafanya kibri kwa kuwa amehifadhi kiasi fulani katika Qur'an, amehifadhi kiasi fulani katika mutun, Allah amemfahamisha, amesoma vitabu kiasi fulani, akawa ajiona yeye kuwa ni mwerevu sana kuliko wenzake. La, wako werevu kuliko wewe ambao hawakupata hiyo neema uliyopata. Kwa hivyo kumbuka kuwa ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa as'aluhu almazida min fadlihi. Wa fi su'alihi hadha i'tirafun bima tafaddala Allah bihi alayhi min ni'am wa ma yassara lahu min ilmin wa khairin. Mwanzo akiri fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali alizompa, kisha kufanyiwa wepesi ilmu na khairi. Wa su'aluhu almazida min fadli, na hapa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie katika fadhila zake. Fahamida Allah ala almawjudi min an-ni'am wa sa'alahu almazida. Mwanzo amemhimidi na kumshukuru Allah kwa zile neema ambazo tayari zipo washampa, kisha akamuomba ziada. Wa hamdullah ta'ala wa shukruhu ala ni'amaihi يوصف بأنه حافظ وجالب. كم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم شكور كو نعم زاكي ونوفيوني وصيفو كتنرويكي كوا نحافظ وجالب. نيني مانا حافظ؟ أسمى حافظ للنعم الموجودة. كم شكور الله وهفاذي ذي لنعم أنبازو تياري أميكوبا بمعنى السيبوتي. وجالب للنعم المفقودة, na kumshukuru Allah yavutia neema zingine ambazo huna ili Allah akupe. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa itta'adhana rabbukum la in shakartum azidannakum, mukishukuru ntawazidishia, wala in kafartum inna adhabi la shadid. Kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hifadhi mwanzo ile neema ambayo tayari unayo, na pia kwa sababisha kuzidi ile neema ije nyingine ambayo hauna wakati ule. Qala wa shukra ala ma tafaddala bihi min ni'amihi innahu dhu fadlin 'azim, ay wa as'aluhu an yuwaffiqani lishukri, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yafikishe mimi kumshukuru yeye. Wa hadha fihi anna shukran ni'ami ni'matun min Allah ta'ala, na hapa tupata faida nzuri sana. Allah akikujalia wewe ni mwenye kumshukuru yeye, kule kumshukuru Allah ni neema Allah amekupa. Kule kumshukuru Allah ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Walihadha qala Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i ana maneno makubwa katika kitabu chake Ar-Risala, asema alhamdulillahi alladhi la yu'adda shukru ni'matin min ni'amihi إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. نيني معنى منين هاي الإمام الشافعي رحمة الله عليه؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه أم حميدي الله سبحانه وتعالى kisha akazungumza maneno hasili ya maneno yake ay la yumkinu an tahmadallaha ala ni'matin illa bi ni'mati shukr, huwezi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyokupa isipokuwa kwa neema ya shukr Allah akupe, ndio utaweza kumshukuru. Washukuru nafsuhu ni'matun tastawjibu shukra, na kule kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ambayo yatakikana ufanye nini, umshukuru nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo itakuwa wamshukuru Allah subhanahu ila ma la nihayata lahu, kwa mahma shakarta Allah subhanahu wa ta'ala, vile utakavyomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kufikia kumshukuru haki ya kushukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kule kumshukuru Allah tayari pia ni neema Allah amekupa, yahitaji nini? Na ukishamshukuru ni neema Allah amekupa nyingine, yahitaji nini? Shukr. Na ile shukr pia ni neema Allah amekupa, yahitaji shukr ila ma la nihayata lahu, waendelea kumshukuru tu Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali alizokupa. Kumalizia akasema wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أي صلاة تكون له رضا أي يرضى الله يرضى بها الله سبحانه وتعالى صلاة ambazo zitamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, yani wamsalia mtume sallama sala ambazo zitamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, watakunu lana biha maghfira, na kwa kumsalia mtume sallama huko iwe ni sababu ya sisi kupata nini, maghfira, ay nahnu al-ibad al-musallun al-muslimun, sisi waja wake Allah subhanahu wa ta'ala tunaswali waislamu tupate maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni sala ambayo itamridhisha Allah na kutusababishia sisi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, insha Allah ta'ala, hapo amma ba'd, fa inni qa'ilun wa billahi athiqu li tawfiqi sawabi min alqawli wal amal wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim, anzala Allahu 'azza wa jalla al-Qur'ana 'ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Haya tutakuja kueleza insha Allah ta'ala katika halqa ya kesho bi idhnillahi ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.